إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذِينَ اتَّقَوْا وَالَّذِينَ هُمْ مُحْسِنُونَ. صدق الله العظيم. استمعنا إلى تلاوة مباركة من ذكر الله الحكيم للحزب 28 من الآية 51 إلى الآية 128 من سورة النحل بصوت القارئ فوز بن تيشة برواية قالون عن نافع المدني.